أحسن الله إليكم، يقول: وما تعليقكم على من يقول إن مطلق العقل ممدوح وأنه ليس هناك عقل مذموم؟ إيش تعليقكم أحسن الله إليكم؟ العقل صفة كمال، نعم، مثل السمع والبصر، حياة الإنسان هذه صفة كمال عقل. نعم، لكن الصفة الكمال من استعملها في الخير كانت خيرا له، مثل سائر النعم. نعم.